الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أولي العزم والعلم. ثم أما بعد، ردة الارتكاس عنوان كلمتي. يقول الحق سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الآية 88 من سورة النساء. الله عز وجل يخبرنا في هاتين الآيتين عن ردة الارتكاس. الارتكاس في لغة العرب هو الرجوع والانقلاب، الرجوع والانقلاب. وفي الدين الارتكاس معناه الارتداد. الله عز وجل يخبرنا في هاتين الآيتين عن صنفين من المنافقين. يقول الله تعالى فيهما: والله أركسهم بما كسبوا، أي بما يحملون من الدسيسة في قلوبهم ضد الإسلام وأهله. أركسهم بما كسبوا، بما كسبت قلوبهم ونفوسهم الخبيثة، يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. المنافقون هؤلاء لهم حكم الكفر، لأن الله تعالى يقول فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي كفارا مثلهم. والله أركسهم بما كسبوا، أفعالهم الكفرية، أقوالهم الكفرية، عقائدهم الكفرية، معاملتهم النفاقية الكفرية وغير ذلك. الله ما ظلمهم، وإنما الله تعالى أركسهم بما كسبوا، كسبوه بأيديهم حقا وبما جنت قلوبهم. قال تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الله تعالى إذا أضل عبدا يضله على علم، فإن الله تعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى ما ظلم هؤلاء المرتدين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انحرفوا عن الحق. الله تعالى يقول للمؤمنين: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الهداية هنا هي هداية علم ودلالة وإرشاد من المؤمنين، هذا الذي عليهم. أما هداية القلوب فهي بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله تعالى يهدي من يؤمن به ويزيده هداية، على خلاف هؤلاء المنافقين المرتدين: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا سبيل لهم، أو لا سبيل لهدايتهم، ولا سبيل لنجاتهم ولإنقاذهم. يقول الله تعالى فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا. المنافقون كفار. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا هو عمل المنافقين والمرتدين والزنادقة، يعملون على إخراج المسلم من دينه ليكون مثلهم، يعملون بالمكائد من أجل إضلال المسلمين. ودوا يتمنون لو ظفروا بهذا، لو كان بأيديهم، لا يملكون إلا إضرار الناس فقط، لن يضركم إلا أذى، يعني الإضرار بالأذى فقط، أما القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في هؤلاء المنافقين: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني يهاجروا للمسلمين فيكونون في صف المسلمين، لا يكونون في صف الكفار ولا في صف أعداء الدين. فلا تتخذوا، نهي يقتضي التحريم، يعني ممنوع على المؤمنين أن يتخذوا هؤلاء أولياء. أولياء المؤمنين هم المتقون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض على خلاف هؤلاء، يتولون الكفار والمنافقين والمرتدين مثلهم، فنهى الله تعالى عن اتخاذهم أولياء. ولا يجوز تمكين هؤلاء يعني من الحكم أو من أمور المسلمين، لأنهم سيخبرون الكفار عن عورات المسلمين ويتعاونون مع الكفار ضد المسلمين. قال تعالى: فإن تولوا فخذوهم، تولوا أي عن الإيمان، تولوا عن التوحيد، تولوا عن الطاعة. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فالمنافقون لا ينصرهم الله ولا يؤيدهم، ولن يجدوا أحدا من الصادقين المسلمين يناصرهم. وقال تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا، ناصرا، أخدانا، أصدقاء، أصحاب، يعني أخدانا، ولائجا، بطائنا، وإلى غير ذلك من معاني هذه الآيات في وجوب إسقاط المنافقين من المجتمع المسلم وإبعادهم وإقصائهم وعدم تمكينهم من أمور المسلمين، وإلى غير ذلك من المعاني الموجودة في باب الأحكام الشرعية، في باب الردة، وباب الأحكام السلطانية. إذن خلاصة يعني هذا النوع من أنواع الردة في المنافقين الارتكاس، وهي ردة الانقلاب. جعلنا الله وإياكم من الصالحين المصلحين، آمين، ونجانا وإياكم من الزيغ والنفاق والردة، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.